حديث 623 عن أبي موسى رضي الله عنه شيس أبو موسى يخد الجرازي بك أنه وجع وجعا جارك جاران صغم فغشي عليه هشق نما ورأسه في حجري امرأة من أهله بيش تنساليويت كوشا جنكك دابو اش بتيكتوي اش مرو بتوي هذا جنكك راقج فلم يستطع أن يرد عليها شيئا أبو موسى نشى تجابه لبزغرين بيش تيوانك شنكو هشق نابو لو فلما أفاق بيش وقته الشيار بوي قال قوت أنا بريء أزي بريما أزي دينم ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شوي كاسي خدت فغنبري خد صلى الله عليه وسلم جي بريبو وجي دير كاسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فغنبري خد صلاة خد لبن برئ بريبو خد دير كر من الصالقة شوي جنكا المك مصيبتي دنجي خو بلندك وكتاك يجي والحالقة اشوي جنكي او جنكا اتوقتي مصيبتي دا سالي خود تراش والشاقة اشوي جنكي او جنكا جلكت خود درينة وقتي مصيبتك دا سالي هر مصيبتك هابتن شمرن بتن شغيري مرنين.